نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. واشهد ان لا اله الا الله. قال له موسى: يا ربي علمني كيف اشكرك. فقال له: يا موسى تذكرني ولا تنساني، انك ان ذكرتني شكرتني، وان نسيتني كفرتني. يا موسى تذكرني ولا تنساني، انك ان ذكرتني شكرتني، وان نسيتني كفرتني، فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ابن ادم لا تركنن الى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار احمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يصور لنا هذه الحياة الفانية في كلمات فيقول: الدنيا كسوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. الدنيا كسوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورع، يا من اتيت الى الحياة مبشرة وبعثت بالقرآن فينا هاديا، وطلعت في الاكوان بدرا نيرا، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ذلك مثلهم في التوراة. محمد رسول الله. ايها الاخوة الاعزاء، مع الدرس 87 انتقل الى اعظم جامعة عرفها العالم. هذه الجامعة عميدها محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا لنرى هذه الجامعة وابناءها على يدي من تتلمذوا وبين يدي من جلسوا، وعلى اي المناهج تربوا. تعالوا لنضع اللمسات الواضحات على بعض من ابناء هذه الجامعة التي اسسها وبناها وعلمها وخرج لها اعظم انسان عرفته البشرية، سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفيني ان اقول لحضراتكم انني سألمس بعض جوانب هذه المناهج واخص منها بالذكر قضية المسؤولية في الاسلام. ان الرسول لما بدأ بدعوته بدأها بقول لا اله الا الله، بدأها بكلمة التوحيد واسس دعوته على معرفة الله، لم يبدأها ببناء المصانع الحربية ولا بتشييد المصانع المدنية، انما بدأها اولا بكلمة لا اله الا الله، لان الذين بدأوا حياتهم ومناهجهم ببناء المصانع قبل ان يقوموا ببناء النفوس خربوا النفوس، فلما خربت النفوس خربت النفوس تلك المصانع وقوضتها فاصبحت خاوية على عروشها. لكن سيدنا رسول الله بدأ اولا ببناء النفوس عندما سأله الامين جبريل في حديثه الجامع الشافي وقال له اخبرني عن الاحسان يا محمد، فماذا كان جواب سيد الانبياء، ماذا كان جواب ناشر الهدى وواسع الندى ورافع لواء التوحيد؟ هل قال له الاحسان ان تتصدق على مسكين، ان تنفق بعض الدريهمات؟ انما كانت الاجابة اوسع مدى وكانت ارفق وارحب افق عندما قال سيدنا رسول الله الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه، ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. الله الله الله، ان تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا مقام المراقبة. على هذا الأساس قامت صروح الإسلام، لم تقم على مصانع حربية ولا مدنية، ولم يستورد الأجهزة المغلفة في صنادقها ليقوم بتركيبها هنا قبل ان يقوم بتركيب النفوس على رقابة الله. ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. على هذا المبدأ انتقل بحضراتكم الى خليفة رسول الله ابي بكر الصديق. على مبدأ المشاهدة وعلى مبدأ المراقبة، ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك، انتقل الان الى الخليفة الاول ابي بكر الصديق، وهو يضع اللمسات الاخيرة على حياته وقد فني العمر وزوى غصن الشباب واصبحت شمس العمر في منطقة الغروب وذهبت السكرة وحلت الفكرة، ويكاد ان يوشك يكاد ان يدرج في اكفان القبر. تعالوا الى ابي بكر من موضع المسؤولية، المسؤولية الخطيرة على امة محمد بن عبد الله. ماذا كلف الدولة عندما مات؟ ماذا كلف الخزينة العامة عندما مات؟ كم يوما اعلن الحداد على وفاة ابي بكر، وكم سرادقا اقيم يوم مات ابو بكر على حساب الدولة، وكم جنديا وقفوا لحراسة قبر ابي بكر، وكم ضريحا شيد، وكم كشافا من النور اضيء على جثمان ابي بكر. ان الذين يحتاجون الى جنود لحراسة اجسامهم انما يفعلون ذلك لانهم يوم ماتوا لم يكونوا مطمئنين للقاء الله. لو اطمأنوا للقاء الله لقالت لهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. كم جنديا وكم كشافا وكم ضريحا وكم سرادقا وكم مليونا من الجنيهات، وكم استراحة كان ينزل فيها ابو بكر. اسمعوا ماذا قال ابو بكر، وهذا الحديث بينه وبين عائشة ابنته، عندما نام ابو بكر على فراش الموت قالت له عائشة: يا ابتاه فيما نكفنه؟ فيما نكفنك؟ سؤال مدهش، ولكن الإجابة أشد منه دهشة. قال أبو بكر: يا عائشة تكفنوني في ثوبي هذا الذي كنت أصلي فيه خلف رسول الله؟ لا اله الا الله. فيما نكفنك يا ابتاه؟ ابو بكر على فراش الموت، وعقارب الساعة تلاحقه وتزحف من ورائه، ويوشك الستار ان ينسدل على اخر فصل في حياته. وعائشة تسأل: وما ادراك ما عائشة اذا سألت؟ انها الصديقة بنت الصديق، انها ام المؤمنين التي روت عن زوجها رسول الله اكثر من 2000 حديث شريف. تسأل اباها: فيما نكفنك؟ ابوها يجيب: في ثوبي هذا، ثوبي هذا الذي كنت اصلي فيه خلف سيدنا رسول الله. قالت له: يا ابتاه ان به بعض الرقع، الا نشتري لك كفنا جديدا؟ فماذا قال ابو بكر؟ هل قال لها: اذهبي الى الخزانة السرية وافتحي، لان لها مفتاحين، معي مفتاح ومعك مفتاح، خذي مفتاحي واقرأ الارقام السرية واخرج الملايين التي اخذتها من عرق المسلمين ومن دمائهم، واقيمي لي مأتما يستمر 40 يوما؟ فماذا قال لها وهي تقول له: ان ثوبك به رقع يا ابو بكر؟ قال لها: يا عائشة، ان الحي اولى بالجديد من الميت. الحي اولى بالجديد من الميت. ابو بكر، ابو بكر الرجل الذي قال فيه سيدنا رسول الله: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على رجل افضل من ابي بكر. ابو بكر الرجل الذي قال فيه سيدنا رسول الله: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر خليلا. ابو بكر الرجل الذي قال فيه مبعوث العناية الالهية رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجت الرسول يقول لابي بكر وفي حقه لو وزن ايمان ابي بكر بايمان الامة لرجح ايمان ابي بكر. ابو بكر الرجل الذي قال فيه حبيب الله محمد: ابو بكر كالغيث اينما وقع نفع. ابو بكر الرجل الذي قال فيه سيدنا محمد: ما من احد صنع بي جميلا الا وفيته به الا ابا بكر، فاسأل الله ان يوفيه بجميله. الا ابا بكر فاسأل الله ان يوفيه بجميله. ماذا قال وهو على فراش الموت؟ ماذا قال؟ ويا نعم ما قال. وانظروا الى ما كانوا عليه والى ما صرنا اليه. انظروا، ابو بكر لا يرضى ان يشتري ثوبا جديدا يكفن فيه، ويقول لها: يا عائشة، ان الحي اولى بالجديد من الميت. وعجب معي لقوم يعلنون عن انفسهم في انتخابات زائفة، يعلقون الاقمشة طولها شهر وعرضها عشر، وفقراء المسلمين اجسادهم عارية لا يجدون ما يسترون به العورات. اعجب معي، شوارع القاهرة وحوائطها ملطخة باعلانات المرشحين، باعلانات المرشحين الذين يبيعون اخرتهم بدنيا غيرهم، ومع ذلك اجساد المسلمين عارية لا تجد من يستر العورات. وابو بكر على فراش الموت وهو الخليفة الاول، وهو رئيس الامة وزعيمها بلا جدال، يقول لابنته عائشة: يا عائشة، ان الحي اولى بالجديد من الميت. فماذا قالت عائشة؟ قالت له: يا ابا بكر، الا استدعي لك الطبيب؟ الا استدعي لك الطبيب؟ وكان ابو بكر يستطيع ان يأتي بالاطباء من مشارق الارض ومغاربها، وان يكون له مجموعة من الاطباء الخصوصيين، هذا طبيب قلب وذاك طبيب معدة وذلك طبيب عيون، وهؤلاء مجموعة تقوم بالتحليل وتنظيم دقات القلب وقياس الضغط الى غير ذلك. ولكن ابا بكر قال لها: يا عائشة، لقد قابلت الطبيب. قالت له: فماذا قال لك الطبيب؟ قال لها: يا عائشة، لما سألت الطبيب قال لي انا فعال لما اريد. انا فعال لما اريد. لا اله الا الله. ابو بكر لا يرضى ان يأتي بطبيب وهو ينام على فراش الرحيل، وهو ينام على فراش الرحيل، ويقول: ان الطبيب لما قابلني قال لي انا فعال لما اريد، حتى لا يكلف خزانة الدولة اجرة طبيب خاص انظروا الى مدى حرصهم على اموال المسلمين وعلى احوال المسلمين، ان ذلك كله ناشئ من قول معلمهم الاكبر ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. لو لم يراقبوا ويراقبوا ولو لم يشاهدوا ويشاهدوا لعبثوا باموال المسلمين، لاقاموا في كل مكان استراحة وقصرا، وتركوا المسلمين يبيتون على الطرى يتجشمون الاوصاب ويتجرعون كؤوس العذاب. ابو بكر لا يرضى باستدعاء طبيب وهو على فراش الموت ويقول انني لما سألت الطبيب قال لي يا ابا بكر انا فعال لما اريد. ابو بكر الذي قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال فيه عمر الذي فتح الارض من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها، ومع ذلك يقول في اخريات ايامه يا ليتني كنت شعرة في صدر ابي بكر. الله، عمر يقول هذا، عمر الذي طوق الارض وما فيها بذراعيه وفتح الفتوح وعمت رحمة قلبه القاسي والداني، ومع ذلك كانت امنيته في اواخر ايامه يا ليتني كنت شعرة في صدر ابي بكر، يا ليتني كنت شعرة في صدر ابي بكر. عمر في اواخر ايامه يقول يا ليت لي يوما وليلة من ايام ابي بكر ولياليه، يا ليت لي يوما وليلة من ايام ابي بكر ولياليه. قالوا له يا امير المؤمنين فما هي الليلة التي تمنيتها وما هو اليوم الذي رجوته؟ قال اما ليلة ابي بكر فليلة ان بات في الغار مع رسول الله. رجال والرجال قليل. يا ليت لي يوما وليلة من ايام ابي بكر ولياليه، اما الليلة فهي التي قضاها مع رسول الله في الغار، ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. هذه الليلة تمناها عمر، تمناها وجعلها تعدل حياته كلها. واما اليوم الذي تمناه عمر من ايام ابي بكر، فيوم وقف ابو بكر يحارب المرتدين بعد ان لحق الرسول بالرفيق الاعلى وقال للمسلمين في صرامة وصراحة وحزم وجل: والله لو تخليتم عني جميعا لأقاتلنهم وحدي ما استمسك السيف في يدي. وجاء بخالد بن الوليد وارسل جيشه الى الارض شمالا وجنوبا وقال له يا خالد احرص على الموت توهب لك الحياة. هذا كلام ابي بكر الصديق. وتعالوا الان لاضع اللمسات الاخيرة على هذا المشهد، واللمسات الاخيرة هنا في حياة عمر